بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: تقليد. فبعد أن فرغ من الكلام على الاجتهاد انتقل إلى الكلام على التقليد، إذ أن هناك مجتهد ومقلد، والناس ما بين مجتهد ومقلد. قال: وهناك أشياء يجوز فيها التقليد، وهناك أشياء لا يجوز فيها التقليد. قال: التقليد لغة جعل الشيء في العنق محيطا به، والشيء قلادة، والقلادة سميت قلادة لأنها تحيط بالعنق، والتقليد كما قال جعل الشيء محيطا به. قال: وشرعا قبول قول الغير من غير حجة، كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه في دين، يعني إذا غشه أو كتمه، وكتمه عنه من علمه، أخذا من قوله تعالى: ألزمناه طائره في عنقه على جهة الاستعارة. وليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. وبعض العلماء يجعل احترازا ويقول: التقليد قبول القول من ليس قوله حجة بلا حجة. فقبول قول من ليس قوله حجة لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجة، فيما إذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالحجة، فاتباع الحجة لا يعد تقليدا. وهناك من يقول إنه يجوز للإنسان أن يقلد بأخذ الإجماع، يأخذ بقول الصحابي على قول من يقول بأنه حجة، ولا يكون ذلك داخلا في باب التقليد، فبل ذلك من الحجة. لكن هذا يعني على الأقل داخل في قول العلماء من غير حجة، وهذه حجة، قول الصحابي حجة عند من يراه حجة من أهل العلم كما سبق، وكذلك أيضا الإجماع المعتبر. قال: وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، إذ هو حجة في نفسه. قال: ويجوز التقليد، يعني هناك من يقول هذه العبارة فيها تسامح، والجمهور يقولون يجب ولا يقولون يجوز فقط، فإذا قالوا هو توسع وتسامح في هذه العبارة. قال: ويجوز التقليد في الفروع إجماعا خلافا لبعض القدرية، يعني أن العامي يجب عليه في المسائل التي لا يحسنها ولا يعرفها أن يأخذ بقول العالم المجتهد، وأن يقلده وجوبا، لأنه يحتاج أن يعمل بذلك في صلاته، في صيامه، في زكاته، في حجه، في سائر عباداته. قال: خلافا لبعض القدرية. هذا أيضا كما مر بنا مرارا مما يعاب على المصنف أمثاله أن يذكروا أقوال أهل البدع في مثل هذا المقام، ويجعلون لأقوالهم اعتبارا ويخالفون بها أقوال أهل العلم، بل ربما خالفوا فيها الإجماع، وهي أقوال شاذة لا يلتفت إليها ولا يعتبر بها ولا تذكر ويشاد بأهلها. قال: لنا الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك. قال: لنا، أي الذين يقولون بجواز التقليد في الفروع أو الإجماع. قال: لنا الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك، يعني ما نكلف بالاجتهاد في المسائل العبادات وغيرها، فنقول له: اجتهد، ابحث، فلا تعمل شيئا إلا باجتهاد، لا تأخذ بقول العالم. قال: ولأن المخطئ فيها مثاب فلا محذور. افتح لها قال: لنا الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك، ولأن المخطئ فيها مثاب فلا محذور، يعني إذا كان عن اجتهاد المخطئ في مثل هذا من العلماء المجتهدين، إن أصاب له يعني أجران مغفور له خطأه، وإن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر ومغفور له خطأه. طيب، قالوا: الواجب العلم، الذين قالوا بأنه لا بد أن يقلد. قالوا: الواجب العلم، أو ما أمكن من الظن والحاصل منه باجتهاد أكثر، والحاصل منه باجتهاد أكثر. ف فيقول هنا الواجب الواجب هو العلم أو ما أمكن من الظن، هذا قول من يقول بعدم الجواز. والحاصل منه باجتهاد أكثر، أي أن ما يحصل بالاجتهاد لا بالعلم اليقيني كثير. قال الجواب قلنا فاسد الاعتبار، يعني هذا الذي ذهبوا إليه، هذا إليه القدري بعض القدرية ومن قال بقولا، قلنا فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع، يعني الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بل إجماع العلماء على جواز ذلك، فحينئذ المسألة فيها إجماع. لماذا يذكر قول أهل البدع؟ وحتى لو لم يكن فيها مثل هذا الاتفاق وخالف من خالف، يذكر من خالف من أهل السنة وأهل الحق، لا يذكر أهل البدع والأهواء. قال قلنا فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع، ثم تكليفهم أي العامة الاجتهاد يبطل المعايش، يعني إذا قلنا لهم اجتهدوا تركوا أعمالهم من زراعة وصناعة وتجارة وتفرغوا لطلب العلوم التي يكونون فيها مجتهدين. قال ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليته. قال ولعل أكثرهم لا يدركها فتعطل الأحكام بالكلية، يعني حتى أن بعضهم لو أنه اجتهد ولو أنه تفرغ لعله لا يدرك مثل هذه العلوم، فحينئذ تتعطل الأحكام بالكلية. قال ولا تقليد، هذه مسألة أخرى، ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، أن يقول مسائل المعلومة من الدين بالضرورة لا يجوز فيها التقليد. قال كالأركان الخمسة، يعني أركان الإسلام. قال لاشتراك الكل فيه ولا في الأحكام الأصولية، يعني من أصول الإيمان وأصول الإسلام. قال هذه لا يكون لا يجوز فيها الاجتهاد، يعني فيها كأصول لا في تفاريعها وتفاصيلها، أن يجب على كل أحد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على سبيل الإجمال، يجب على كل أحد. كذلك أيضا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معرفة ذلك، معرفة معنى ذلك، العمل بمقتضاه، هذا واجب على كل أحد. كذلك أيضا وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج على سبيل الإجمال، معرفة هذا وأنها من أركان الإسلام، هذا واجب على الكل ولا يسوغ فيه التقليد. قال ولا في الأحكام الأصولية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها لظهور أدلتها في نفس كل عاقل، وإن منع العامي عيه من التعبير عنها، يعني وإذا كان عامي يعني بسبب العي وعدم القدرة على التعبير لا يستطيع أن يفصح فيتكلم، فأن يقول مثلا الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر، وأنا أؤمن بوجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان ووجوب الزكاة ووجوب الحج، أحيانا قد لا يستطيع أن يفصح ويعبر، لكن هذا شيء معروف عنده ويؤمن به ويعتقده. قال ولأن المقلد إن علم خطأ من قلده لم يجوز أن يقلده. لماذا؟ لأنه يعني سيكون من أهل الاجتهاد، إذا كان يعني المجتهد يتكلم وهذا يعلم الصواب من الخطأ معناه أنه ليس عاميا. قال لأن المقلد إن علم خطأ من قلده لم يجوز أن يقلده، فهو الآن قد علم أنه مخطئ، كيف يقلده في الخطأ؟ ثم من أين له وهو عامي أن هذا أصاب أو أخطأ وهو مجتهد؟ دليل على أنه ليس بعامي. قال أو إصابته فيما علمها إن كان لتقليده آخر فالكلام فيه كالأول، يعني إذا علم أيضا أنه مصيب، من أين علم أنه مصيب؟ من مجتهد آخر، علم أن هذا المجتهد مصيب. طيب كيف عرف أن ذلك المجتهد الآخر مصيب وهو عامي؟ من أين يعرف أن هذا مصيب أو مخطئ؟ قال فيرجع كالأول، يعني مثل الكلام الأول، لا يجوز له التقليد. قال فالكلام فيه كالأول أو باجتهاده فيه، يعني إذا كان هذا باجتهاده فليجتهد في المطلوب وليلغي واسطة التقليد، طالما أنه وصل إلى هذه الدرجة ويميز بين الصواب والخطأ ويعلم المصيب من المخطئ فليجتهده، فلا حاجة إلى أن يجعل واسطة وهو الذي يقلده. قال وفي هذه المسألة إشكال، يعني يقول الآن هذه المسألة فيها إشكال. إذا العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي، يعني هو الآن يتكلم عن المسائل العقدية الأصولية على تقسيم، من يقسم المسائل هذه إلى أصول وفروع فيريد بالأصول مسائل الاعتقاد. قال: وفي هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي، والفرق بينه وبين الشبهة. يعني يقول العامي ما يفرق بين دليل عقلي وبين شبهة، هذا يأتي بدليل عقلي فيقول مثلا كل موجود أو يعني المخلوق دليل على الخالق، والموجود دليل على الموجد، دليل عقلي مثلا. فيقول العامي لا يفرق بين أدلة عقلية وبين شبهة، بل لا يفرق، أحيانا قد يكون صاحب البدعة والهوى يأتي بآية أو حديث يضعها في غير موضعها فيكون وضعها في ذلك الموضوع شبهة، فلا يفرق العامي بين هذا الدليل الذي يضع في موضعه والذي يضع في غير موضعه. قال: إذا العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي، والفرق بينه وبين الشبهة لاشتباههما لا سيما في زماننا هذا مع تفرق الآراء وكثرة الأهواء. في ذلك الزمن يعني أهل البدع لهم صولة وجولة وأدلتهم التي يظنونها عقلية، وهي يعني كما قيل حجج تهافت كالزجاج خالها حقا وكل كاسر مكسور. قال: لا سيما في زماننا هذا مع تفرق الآراء وكثرة الأهواء، بل محارير المتكلمين لا يستقلون بذلك. هم لا يستقلون بذلك لأنهم تركوا الهدى الحق، تركوا الآية والحديث ومنهج السلف الصالح، وذهبوا إلى علوم الكلام فظلوا وأظلوا، فلا يستقلون بذلك لأن هؤلاء تركوا النور، تركوا الهداية، ويعني تخبطوا وضاعوا، كما قال الله عز وجل: فكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وكما قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهؤلاء لما تركوا النور الحقيقي الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ظلوا وأظلوا وتخبطوا وأصابتهم الحيرة، وكان أحدهم يتمنى أن يموت على ما عليه العقائد، ما عليه العجائز في بلده. قال: بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك، فإذا منع من التقليد لزم ألا يعتقد شيئا. يعني هناك مسائل الاعتقاد تفصيلية، فالعامي مطالب فيها بالتقليد، لا يستطيع أن يعرف النزاع والأدلة وتحرير المسائل. فلكن أصول هذه المسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذا مما يجب على كل أحد أن يتعلمه، وهذا من الأمور التي تعلمها فرض عين، مسائل التوحيد، الشرك، فيعني ما يجب عليه أن يتعلمه. قال: فالأشبه إذن ألا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي، ليس على إطلاق هكذا في كل حكم اعتقادي كلي أو جزئي. قال: غير ضروري مجتهدا. أما العالم المجتهد فإذا حصل منه خطأ في مسألة اجتهد فيها في المسائل الجزئية الفرعية فيحصل مثل هذا. فلذلك كما ذكر ابن القيم لم يختلف السلف من الصحابة ومن بعدهم في مسائل الاعتقاد، في شؤون المسائل. أما المسائل الجزئية حصل خلاف، مثلا هل يقع عذاب القبر على الروح والبدن أم على الروح وحدها؟ ما الذي يوزن يوم القيامة، العمل أم العامل، أم الصحف أم الكل؟ كذلك أيضا فيما يتعلق هل يرى المؤمنون، هل يرى المنافقون الله في عرصات القيامة أم لا يرونه؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه أم رؤية قلبية؟ هذه مسائل يعني جزئية، يعني ليست يعني أصل مسألة. مثلا في باب الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، هناك مسائل داخل هذه. كذلك أيضا باب الأسماء والصفات، فالسلف لم يختلفوا في ذلك، لكن هناك بعض الأسماء بعض الصفات هل نثبت هذا اسما لله عز وجل أم لا، الدليل الهادي، هل نثبت لله صفة الجنب وما أشبه ذلك. قال: وعاميا مع الجد والاجتهاد حسب الإمكان مع ترك العناد. فيقول يعني إذا كان يعني لا إثم على من أخطأ فمن المجتهدين. والعامي كذلك إذا جد واجتهد وترك العناد لم يكن معاندا. قال: وفي احتراز مما يلزم الجاهل، إذ أكثر مخالف الملة عاندوا، لأنه ذكر يعني ما لم يكن عنادا فهو الآن رده من جديد وتكلم كما مر، يعني ما يعني حاجة إلى إدخال جاحظ وأمثال جاحظ في مثل هذه الأبواب. قال: إذ أكثر مخالفي الملة عاندوا، ومنهم من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد بل تبع إمامه شيخه من رؤوس البدع والضلال ويعني قبل ما جاء به. قال: وأن الكفر إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة. هذا خطأ عقدي، إذ حصر هنا الكفر بجحود، فالكفر أوسع من ذلك. الكفر عناد، كفر إباء، كفر استكبار، كفر شك، كفر جحود، فهذه على عقيدة غير أهل السنة الذين يجعلون الكفر هو كفر الجحود ويردونه إلى الأمر الاعتقاد. قال: وأن الكفر إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة. حصر الكفر بثلاث: الكفر يكون بالقول، يكون بالفعل، بالاعتقاد، يكون بالشك، يكون بالعناد، يكون بالإعراض، يكون بالإباء، يكون بالاستكبار. قال: وأن الكفر إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد في رسالته الحاشي، يقول يعني رسالته إلى الفخر بن تيمية. قال: إذا لم يكفر أحدا من المبتدعة غير المعاندين ومنكري الضرورات لقصدهم الحق مع استبهام طريقه. فرق بين أن يقول القائل كما كان يقول أئمة السلف: من قال كذا فقد كفر، ويعني من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال من لم يثبت الرؤية فهو كافر، من قال إن الله عز وجل ليس مستوى على عرشه فهو كافر، من قال إن الله في كل مكان فهو كافر، وبين الكلام على المعين الذي يعني أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة. ففرق بين هذا وهذا. طيب انتهى، ويبقى معنا يعني درسين وثلاثة إن شاء الله تعالى على أقصى تقدير يوم الخميس إن شاء الله.